فنظرا لحاجه الناس اليوم الى الوعظ والتذكير والارشاد ولما لفضيلتكم من الجهود المشكورة في هذا المجال والقبول والتأثير، أسأل الله أن يثيبكم على ذلك، فإني أرجو من فضيلتكم مواصلة الجهود في ذلك والصبر على دعوة الناس إلى الخير وتذكيرهم بما خلقوا لهم من توحيد الله وطاعته وتشجيع إخوانكم من أهل العلم على ذلك لما لا يخفى على الجميع من فضل الدعوة إلى الله سبحانه وشدة حاجة المسلمين وغيرهم إليها، وذلك عن طريق المحاضرات والدروس والإجابة عما يشكل عليهم في أمور دينهم والتعاون على البر والتقوى، ونحن مستعدون للتعاون معكم في ذلك والتفاهم مع ولاة الأمر فيما قد يعدو لكم في هذا السبيل، فسيروا على بركة الله وأبشروا بالأجر العظيم والذكر الجميل وحسن العاقبة التي وعد الله بها المخلصين الصادقين. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منه وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا ويجعلنا جميعا من أنصار دينه والدعاة إليه على بصيرة، وأن يوفق حكومتنا وعلى رأسها خادم الحرمين وجميع المسؤولين لكل ما فيه رضاه وصلاح أمر عباده، إنه جواد كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد عبد العزيز بن عبد الله بن باز. رقم هذا الخطاب 1142 تاريخه 10/9/1411 هجرية. ونظرا لما لخطاب سماحة الشيخ العام الذي وجهه للأمة بخصوص الدفاع عن العلماء والدعاء، فإني أريد أن أبين قضايا تهم المسلم، منها أولا واجب المسلم نحو الدعاء الذب عن أعراضهم وحماية دعوتهم وعدم ترك السفهاء من المنافقين والمرتدين ومن في قلبه مرض أن يلغ في أعراضهم الطاهرة، بل على المسلم أن يدفع عنهم، لأن الله عز وجل ذكر سبحانه وتعالى أنه يدافع عن الذين آمنوا، وطلب عليه الصلاة والسلام من المؤمن أن يدب عن حرب أخيه المؤمن، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره ولا يسلمه، بحسب المسلم أن يحكم من الإثم أن يحكر أخاه المسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام فيما يروي مسلم. الثاني ذكر محاسن الدعاء، وهم القوم الذين لا يشكى بهم جليسهم، وهم حملة هذا العلم الشريف الذي بعث به الرسول عليه الصلاة والسلام، وهم نجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر وظلمات الشهوات كما يهتدى النجوم في السماء. قال: الأول هم القوم إن قالوا أصابوا وإن دعوا أجابوا وإن أعطوا أطابوا وأجدلوا، ولا يستطيع الفاعلون كفعلهم وإن حاولوا في النازلات وأجملوا. فعلى المسلم أن يحتسب الأجر من الله عز وجل، فيذكر ما للعلماء والدعاة من مآثر، فإنهم يحفظون الشريعة ويفتون الأمة ويبينون ما حل الله وما حرم، ويأمرون بالتوحيد وينهون عن الشرك وينقذون الأمة ويدلونهم على الجنة ويبينون لهم أسباب السعادة ويحذرونهم من أسباب الشقاء، وهم أبواب على الجنة، وهم بإذن الله صمام الأمان لهذه الأمة الخالدة الموقرة. الثالث ومن رأى على الدعاة من ملاحظة أو رأى نقدا فعليه أن ينصحهم سرا أو يكتب لهم كتابة، ولا يحل له أن يقع في أعراضهم، لأنه وقوع في شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام وامتهان بالكتاب والسنة، ومعنى ذلك أن لا تثق الأمة بعد ذلك بدعاتها وعلمائها وأهل الرأي فيها وحملة الكتاب والسنة. الرابع أن يعذر هؤلاء الدعاة والعلماء في المسائل الاجتهادية التي اختلف فيها الأئمة من قبلهم وهي من فروع الشريعة، ولهم أعذار كما بين ذلك شيخ الإسلام في كتاب رفع الملامع على الأئمة الأعلام، فليس لأحد من الناس أن يعنفهم أو أن يثرب عليهم أو أن يغضب عليهم إذا خالفوا في مسألة اجتهادية بعد أن يجتهد الواحد منهم وأن يكون أهل الاجتهاد، فإن الأمر فيه سعة في مسائل الاجتهاد التي هي من الفروع لا من الأصول. الخامس عدم مناصرة العلمانيين والحداثيين وأهل البدع وأهل الشهوات ومرض القلوب على الدعاء، فإن معنى ذلك خيانة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، فإن من يقف في صف الكافر أو صف المبتدع أو صف المغرض فإنه يحارب الله عز وجل، ومن يحارب الله أخذه الله أخذ عزيز مقتدر. السادس ومن الواجب على الأمة الدعاء للدعاة والعلماء بظهر الغيب وفي أدبار الصلوات وفي ساعات السحر أن الله أن ينصر فيهم دينه وأن يعلي فيهم كلمته وأن يوفقهم للقيام بنشر الدعوة في مشارق الأرض ومغاربها ليستمر هذا الدين ولتقوم قائمته وليرفرف علم التوحيد في أرض الله عز وجل. فإن الله عز وجل ذكر أن الأرض أرضا وأنه سبحانه وتعالى يرث الأرض ومن عليها. وقال بعض أهل التفسير في قوله سبحانه وتعالى أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. قالوا في قوله سبحانه وتعالى ننقصها من أطرافها بموت العلماء. وقد بين صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه أن الله عز وجل لا ينتفع العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكنه ينتزعه سبحانه وتعالى أو يقبضه في قبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وليعلم العبد أن عليه أن يكون من أنصار الله عز وجل فإنه ليس في الدنيا إلا حزبان، حزب الله عز وجل وحزب رسوله صلى الله عليه وسلم، والحزب الآخر حزب الشيطان. حزب الله هم المفلحون الصادقون الناصحون، وحزب الشهوات والشيطان هم الذين يحاربون الحزب الأول. ففريق في الجنة وفريق في السعير. ومن الأسرار في هذا الدرس وكله حلم وليس فيه سر أنه ليس عندنا مناجاة ولا مسارة في ديننا، بل ديننا واضح ومبادئنا ظاهرة وليس عندنا شيء نتكتم عليه أو سر نخفيه، بل إننا نعلن هذه المعلومات دائما على المنابر وفي النوادي وفي المحاضرات وفي الدروس وفي المحافل. وقد قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إذا رأيت القوم يتناجون في دينهم فاعلم أنهم على دسيسة. فإذا رأيت الأمر يسر ويستوشى بين الناس ولا يعلن فاعلم أن فيه نظر وأن فيه بلع وأن فيه عيب. فليعلم الناس أنما عندنا شيء نخفيه لأن مبادئنا هي لا إله إلا الله محمد رسول الله والصلاة والزكاة والصيام والحج والأخلاق الفاضلة والنهي عن الرذائل وغير ذلك من ما يكفف الحق من الله ويباعده من الشيطان والنار. ثم ليعلم الناس أن الدعوة حلالية، والله عز وجل قال رسوله صلى الله عليه وسلم فاصدع بما تؤمر. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتفتم أحيانا حفاظا على أصحابه، ولكن دعوته صلى الله عليه وسلم كانت معلنة وكان يحدث فيها الناس وكان يقولها على المنبر عليه الصلاة والسلام، وما كتم شيئا أبدا مما أرسله الله به، بل قال له ربه سبحانه وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وقد قالت عائشة رضي الله عنها من قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام قد كتم شيئا مما بعثه الله به فقد أعظم الفرية على الله، أو كما قالت رواه مسلم. وهنا أسرار سرية للغاية. السر الأول المعلن التوحيد، فيجب على كل داعية أن يكون أول كلامه إذا دعا الناس موشحا بالتوحيد، وأكبر قضايا توحيد العباد لخالقهم، وهي الدعوة التي بعث الله بها رسله عليهم الصلاة والسلام وأنزل كتبه وخلق من أجلها النار والجنة ونصب الميزان وافترض الله سبحانه وتعالى على عباده هذا الفرض اللازم الذي دمرت الدنيا من أجله 5 مرات. وفي الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قال له وهل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال الله ورسوله أعلم. قال فإن حقهم عليه ألا يعذبهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالتوحيد دائما وأبدا هو محور كلام الداعية وعليه لب كلامه، فعلى دعاة الإسلام أن ينشروه وأن يوضحوه وأن يسطوا به وأن يجددوا الأساليب فيه وأن يذهبوا به في البوادي والضواحي والقرى والمدن، وأن تكتب فيه الكتيبات وأن يجدد فيه الأساليب بكل لسان من منظوم ومنذور ومن داعية وواعظ ومفكر حتى يكون الناس على بصيرة، وهو الأصل المعتمد الذي إذا فسدت كل الأعمال بعده. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. والسر الثاني، لا يرسل الله نبيا ولا رسولا إلا بعد أن يبتليه بالمصائب والمحن، وحتى يرفع درجته وحتى يربطه على الصبر والاستعداد لتحمل الرسالة. يبتلي الله رسلا وأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلى درجة أن يعلم الواحد منهم أن لا إله إلا الله، ويتيقن الواحد منهم أن لا نافع إلا الله، ولا ضار إلا الله، ولا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله. فيعيشها الواحد منهم عقيدة، ويعيشها الواحد منهم إيمانا، ويعيشها الواحد منهم مبدأ، ويعيشها الواحد منهم في لحمه ودمه، حتى يكونها ويعمل بها وينتشر بها. ولذلك لما أرسل الله رسوله عليه الصلاة والسلام قال له: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ومعنى ذلك أن لا ينفع ولا يضر ولا يخلق ولا يرزق ولا يستحق العبادة إلا هو سبحانه وتعالى. ولام الله أعداءه أنهم اتخذوا من دونه أولياء، فقال: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. والقضية الكبرى قضية الإيمان، أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله، ولا يجيب المضطر إلا هو. وهذه هي المسألة التي كسرت ظهر الشيوعية وأخذت الإلحاد في العالم، لأن ساعة الاضطرار، ساعة الاضطرار أعظم دليل على الوحدانية. ولذلك قال سبحانه وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. والمعنى يسأل الناس من هو الذي يجيب المضطر، وهو المطلوب الذي بلغ من الحاجة مبلغا عظيما، فلا يجيبه إلا الله سبحانه وتعالى ويكشف السوء، فهو وحده سبحانه وتعالى. وبين عليه الصلاة والسلام وهو يتحدث لابن عباس رضي الله عنهما عن العقيدة عن التوحيد، فقال: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فعلى المسلم أن يوحد الله عز وجل، وأن يعلم أنه لا يضر ولا ينفع إلا هو، وأن يردد دائما: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفي الآية السر، وهو الصمد سبحانه وتعالى الذي تصمد له الكائنات وترجوه وتلهث بذكره وتطلب حاجتها منه سبحانه وتعالى، حتى قال أحدهم: يا رب حمدا ليس غيرك يحمد، يا من له كل الخلائق تصمد، أبواك كل مملك قد أوسدت، ورأيت بابك واسعا لا يوصد، الصالحون بنور وجهي فآمنوا عافوا بحبك نومهم فتهجدوا. فهذه قضية كبرى، أن يعلم العبد أنه إذا أراد أن يتأهل للدعوة فيصبر على الفتن وعلى المحن، وليعلم أنه رفع في درجاته، وأن الله يريد به الخير حتى يمضي على الأرض وما عليه ذرة من الخطايا. والله يصطفي من عباده من يشاء، فيبتليهم بأنواع الفرق وأنواع المحن وأنواع الفتن والزلازل، حتى يعلموا أن لا إله إلا الله، فيلهجوا إليه ويطلبوه ويسألونه، وتتبطى حبالهم من غيره، فلا يمدون حبله إلا معه، ما يمدون حبله إلا حباله إلا معه، ولا يسألون إلا هو، ولا يخافون إلا منه. ولذلك حذر سبحانه وتعالى من غيره وقال: ولا فلا تخافوهم وخافوني. وقال سبحانه وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. السر الثالث، أنه لا صلاح للإنسان إلا بطاعة الله عز وجل، فإن كل خير من عنده سبحانه وتعالى، ولا يصرف السوء إلا هو، ولا يمنح ولا يفتح إلا المعلم سبحانه وتعالى المعطي الفتاح العليم الوهاب. فخزائنه ملأى سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض ما في يمينه سبحانه وتعالى. وفي الحديث القدسي العظيم الذي قاله رسول الهدى عليه الصلاة والسلام ورواه مسلم عن أبي ذر أنه قال صلى الله عليه وسلم: قال الله سبحانه وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم بينكم وجعلته محرم وجعلته محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوا أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستظلموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عارف إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أرسل البحر، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أثقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أثقى قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فعلى العبد أن يجتهد فيما يشق الله عز وجل وفيما يرضى وأن يتقرب إليه بالمحام، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي الذي رواه البخاري عنه عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى: وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى آخر الحديث. السر الرابع أنه لا بد للعبد من أمر ونهي، وهذه من كلمات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مثل المجلد الأول في الألوهية وفي غيرها من كتبه، وقال غيره من العلماء واختلف في معنى العبارة، والظاهر أنه لا بد له من آمر يأمره ونهي ينهاه وهو الشارع الحكيم، فإن العبد لا يستطيع أن يعيش عملا لا يوجه موجه، ولا بد له من شريعة، والشريعة هي ما بعث الله به رسله عليهم الصلاة والسلام خاصة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه بعثه بما يصلح العباد وبعثه بما يحذر العباد من المفاسد وما يجنبهم السرور. وقال بعضهم لا بد للعبد من أمر ونهي أنه لا بد أن يأمر وأن ينهى، فيأمر بما أمر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام وينهى عما نهى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وأن يكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، فكما قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه ذلك أضعف الإيمان، رواه مسلم. السر الخامس أن الدعاة إلى الله عز وجل لا يكفرون أحدا من المسلمين من أهل الفتنة إلا بمكفر من المكفرات التي أجمع عليها أهل السنة والجماعة، فهم أبعد الناس عن التكفير، يصونون ألسنتهم ويخافون الله سبحانه وتعالى، لأنه من قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما، فهم يحذرون كل الحذر، والذين يسرعون في التكفير أصلا هم أهل البدع، وقدلامهم أهل العلم على ذلك لأنهم لا يخافون الله، ولأن ضوابطهم متهتكة في مسألة التكفير وليس عندهم بصيرة وما عندهم دلالة من الفكر في الدين، وإنما وقع الخوارج في مسألة التكفير أنهم أخذوا بظاهر القرآن وأكثروا في العبادة على حساب حقائق النصوص، فجهل الفكر في الدين فما وقعوا فيما وقعوا فيه، ولذلك لم تنفعهم عباداتهم ولا قراءتهم ولا صلاتهم ولا صيامهم، حتى قال المعصوم عليه الصلاة والسلام: تحقرون صلاتكم إلى صلاته وصيامكم إلى صيامه وقراءتكم إلى قراءته، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وعند ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما: فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، لأن الفقيه يعرف أسرار الشرع ويقف عند النصوص ويفقه الأدلة. السادس من الأسرار: ليس للدعاة مطامع دنيوية، فمطمعهم الأعظم أن يصلح الناس وأن يحسنوا وأن يعودوا إلى الله سبحانه وتعالى وأن يتوجهوا إلى الوجهة الصحيحة تحت مظلة أهل السنة والجماعة، فمن زعم أن الدعاة في جملتهم وفي غالبهم يريدون الدنيا من قصورها وفللها ومناصبها ووظائفها ورواتبها فقد أعظم الفرية على الله، وقد اتهمهم بما هم منه براء، فإن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أجهد الناس، تفاكع عن كل فصل شاهق العدل عمد بيت من الطين أو كحف من العلم، تبني الفضائل أبراجا مشيدة، نصب الخيام التي من أروع الخيام، إذا ملوك الورى صفوا موعدهم على شيء من الأكلات والأدم صففت مائدة لروح مطعمها عدل من الوحي أم نور من الكرم. ويروى عنه عليه الصلاة والسلام عند ابن ماجه وغيره: ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. وعند البخاري من حديث ابن عمر: قم في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول: ما لي وللدنيا إنما مثلي ومثلها كرجل قال كظل شجرة ثم قام وتركها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهم يتعلمون هذا من الرسول عليه الصلاة والسلام، ويعلمون أن ما أعد الله لهم من الرضوان والخير والنعيم المقيم خير من الدنيا وما فيها، ولو سلم إليهم ذهب الدنيا وفضة الدنيا لما رضوا به عوضا مما عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة. فليعلم العبد هذا وليتيقن. وقد يأتي منهم نادر، ولكن النادر لا حكم له ولا يعمم عليهم ولا يتخذ ذريعة للنيل منهم. السابع: أن الدعاة والعلماء أحق بالكلام من غيرهم، فهم أحق أن يتكلموا، وأحق أن يستمع الناس لهم، وأحق أن يصدروا في المجالس، وأن يكرموا، وأن يطلب منهم الرأي والفتوى، وأن يعتبروا هم أهل الرأي، وهم المنوط بهم إفتاء الأمة ودلالة الأمة، لأن الله رزقهم من البصيرة ما لم يرزق غيرهم. ويقول سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم أهل العلم، فالرد إليهم واجب. فالواجب إتاحة المجال لهم ليسمع الناس صوتهم، وليعلموا حقيقة ما يحملون، وليتفقه الناس عليهم، وليكون الناس على بينة مما يلقوا هؤلاء أو مما يقول هؤلاء الفضلاء النبلاء الشرفاء. الثامن من الأسرار، وهذا سر للدعاء أقوله بيني وبينهم، ولعله لا يدري به إلا من يسمعه من الناس، أقول أن عليهم أن يتحملوا وأن يكظموا الغيظ وأن يصفحوا وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وقد قال سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ومنها: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. فليتحملوا في سبيل إرساء دعوتهم وتعليم الناس وأمر الناس بالمعروف ونهي عن المنكر وتوضيح كل ما يشكر على الأمة، ويعلموا أن ما أصابهم ففي سجل الحسنات وفي محفل الدرجات وتكفير من السيئات. وعند أبي داود والترمذي أو الترمذي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وليجعل الدعاة قدوتهم معلم الخير عليه الصلاة والسلام، ليكونوا على بصيرة، وليكونوا إن شاء الله ممن ينصرهم الله في الدنيا والآخرة. ثم ليبشر الدعاء بالأجر الجزيل من الله تبارك وتعالى. فقد قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ويبشر بالثناء الجميل من الناس، فإنه لا يطلب لذاته، لكن إذا حصل فهو من مبشرات ومن عاد البشر المؤمن. وإبراهيم عليه السلام يقول لربه تبارك وتعالى: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. قال أهل العلم: الثناء الحسن. وقال الناظم: وإنما المرء لسان بعده فكن لسانا حسنا لمن وعى. أو قال: وإنما المرء حديث بعده فكن حديثا حسنا لمن وعى. فعسى الله أن يرزقنا الثناء الجميل والأجر العظيم نحن ودعاة الإسلام والصالحين من عباده. وهناك كثير من القصائد في هذا الباب، أحببت أن أذكر قصيدة نظمتها منذ أيام بعنوان الوحي مدرسة الكبرى، فيها بعض المعاني. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون في ميزان الحسنات وأن تكون ذبا عن أعراض الصالحين. قلت فيها: أنا الحجاز، أنا نجد، أنا يمن، أنا الجنوب بها دمعي وأشجاني، بالشام أهلي وبغداد الهوى، وأنا بالرقمتين وبالفسفاط ثيراني، وفي ربى مكة تاريخ ملحمة على ثراها بنينا العالم الفاني، دفنت في طيبة الروح وولهي، في روضة المصطفى عمري ورضواني، النيل ماي ومن عمان تذكرتي، وفي الجزائر آمالي وتطواني، دمي تصبب في كابول منسكبا، ودمعتي سفحت في سفح لبناني، فأينما ذكر اسم الله في بلده عددت ذات الحمى من صلب أوطاني، والوحي مدرسة الكبرى وغار حرى، ميلاد فجري وتوحيدي وإيماني، وثيقتي كتبت في اللوح وانهمرت آياتها، فاسألوا يا قوم قرآني. جبريل يغدو على قومي بأجنحته من دوحة الطهر في نجواه عرفاني، بدر أنا وسيوف الله راحفة، كم حطمت من عنيد مارد جاني، كتبت تاريخ أيامي مرتبة في القادسية لا تاريخ شرواني، وما استعرت تعاليما ملفقة من صرح واشنطن أو رأس شيطاني، وما سجدت لغير الله في دعة، وما دعوت مع معبودنا ثاني، وما مددت يدي إلا لخالقها، وما نصبت لغير الحق ميزاني، فقبلة الكعبة الغراء يعشقها روحي وأنوارها في عمق أجفاني، وليس لي مطلب غير الذي سجد لوجهي كائنات الإنس والجان، لا أجمع المال مالي كل أمنية طموحة تصطلي بركان وجداني، وكل فت من جبال لا يصاحبني على الشجاعة هذا الدين رب هذا الدين رباني، ليس المنايا تناجيني لأخبرها أن المنايا أنا لا لونها القاني، ليرمي بي كل هول في مخالبه ما ضرني وعيون الله ترعاني، ممزق الثوب كاس العرض ملتهبا أنعى المخاطر في الدنيا وتنعاني، مريض جسم صحيح الروح في خلدي حب لأحمد من نجواه حلفاني، بلال صوتي هتاف كله حسن أذانه في المعالي رجع آذاني، وعزم عمار في دنيا فتوتي أسقي شبابي به من نهره الداني، عصى الكليم بكفي كي أهش بها على تلاميذ فرعون وهاماني، ونار ممروذة أطفيها بغادية من الخليل فلا النيران تصلاني، في حسن يوسف تأريخي وملحمتي من صنع خالد لا من صنع ريجاني، داود ينسج درعي والوغى حمم لا يخلع الدرع إلا كف أكفاني، دعني ألقن قوما ما لهم همم إلا على العزف من دان ومن دان، قوم مخازنهم نهب ومطعمهم سلب وموكبهم من صف فئران، هم في الرؤى نقطة سوداء لمعوا يا للرجال وهذا العالم الداني، يا جيل يا كل شهم يا فاتفة يا ابن العقيدة بن سعد وسلمان، يا طارقا يا صلاح الدين يا ابن جلب يا عين جالوت يا يرموك فرقان، يا بارع الأنفس الشماء في شهب من الرماح على دنيا سكستان، يا من بنى المجد من أغلى جمادمهم في شقحة النصر أو في أرض أفغان، يا من سقى دوحة الإسلام من دمه من كل أروع يوم الروح ظمآن، يا صوت عكرمة المدحوح يقطعه قصف العوالي من سمر ومران، هيا إلى الله بيعوا كل ثانية فصوت رضوان ناداكم وناداني. أيها الأخوة الكرام، في هذه الليلة أفشي لكم سرا، وهو طلب ينفعكم عند الله سبحانه وتعالى، وهو أمر عظيم وأجره جزيل، إنه بناء المساجد، فإن الله سبحانه وتعالى تكفل لمن بنى مسجدا وبيتا له في الدنيا أن يبني له بيتا في الجنة ولو كمفحص قطاه. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، إن الذي يعمر المساجد إنما يعمرها حبا فيما عند الله عز وجل، إن كل مصل يصلي في هذا المسجد لك بمثل صلاتي أجر ومثوبة عند الواحد الأحد، إنها البيوت التي يجب علينا أن نعتني بها في توسيعها وبنائها وخدمتها أكثر مما نعتني ببيوتنا، ليس للمنافقين أن يعمروا المساجد، وليس للمشركين ولا من في قلبه مرض، ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، ولكن إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فأدعوكم أيها الأخيار من أهل التجارة ممن أعطاهم الله المال ليبتليهم سبحانه وتعالى به، وليعلم أن يشكرونه أم يكفرونه، وليعلم سبحانه وتعالى أن ينفقونه في أبواب الخير والبر أم يجعلونه في المعاصي والانحراف والصد عن منهج الله. يقول سبحانه وتعالى عن أعدائه: فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فمعاذ الله يا تجار المسلمين ويا أثرياء المسلمين ويا أغنياء المسلمين أن تجعلوا الأموال حربا على الله وعلى رسوله وعلى المؤمنين، أو خلوغا في الشهوات أو سقوطا في المعاصي، بل هنا منفذ كبير وباب يدخلكم على الجنة. وقائدكم في هذا رسول الهدى عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فإن عثمان رضي الله عنه أرضاه دخل الجنة بالمال، وكذلك ابن عوف. قام صلى الله عليه وسلم يطلب الصدقة والنفقة على جيش المسلمين المتوجه إلى تبوك، فقام عثمان فهيئ الجيش بآلاف الدنانير ودفع الجمال والخيول، فقال صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، اللهم ارض عن عثمان فإني عنه راض. وكان المسلمون يقولون: سقى الله بن عوف من سلسبيل الجنة. فيا أيها الإخوة، من كان له استطاعة ولو بالريال أو بالعشرة أو بالمئة أو بما كثر أو بما قل أو يعرف غنيا أو تاجرا، فليساهم في دعوته في بناء مساجد. وأمامي قائمة من المساجد التي تحتاج إلى بناء، وأصحابها الآن يدعون وهم يتحرون من يمدهم بعون ويوسع لهم مسجدهم ويبنيه بناء طيبا ليهتفوا إلى الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهذا الباني وأن يرحمه وأن يجزل مثوبته. هناك جامع في النماص، جامع كبير يحتاج إلى إعادة بناء وإلى توسيع في بلاد بني شيخ، وجامع آخر في تنومة ببلاد بني شيخ، وجامع ثالث في بالنسمر يحتاج إلى بناء وإعادة، وجامع رابع في ثريبان وهو الجامع العام في السوق، ومساجد أخرى. لكني أركز على هذا، وعلى من أراد هذه أن يتصل بي أو أن يرسل مندوبا له أو أن يذهب بنفسي لهذه المساجد، وهناك من الوثائق والصكوك ما يثبت ذلك، فعسى الله أن يثمر السعي وأن ينفعنا بهذه الأموال التي إذا وجهت توجيها صحيحا نفع الله بها أمته ونفع بها عباده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفي الأخير أخبركم بسر عسى أن يكون معلنا، وهي رسالة من تهامة، رسالة من أرض فقيرة وأرض مجدبة وأرض بها قحط، أرض تريد مد يد العون من الصدقة من العلم النافع، أرض تنادي التجار والعلماء، تنادي طلبة العلم، تنادي الدعاء. فيا أيها الناس، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلكم من المستجيبين له ولرسوله، وأن تلبوا هذا الداعي، وأن تذهبوا بأنفسكم وبسياراتكم إلى هذه البوادي والقرى والجبال والضواحي، تنشرون فيها العلم النافع بواسطة الشريط والكلمة النافعة والخطبة والموعظة، تبينون للناس أمر دينهم، وتحملوا معكم الأرزاق، وتحملوا معكم ما ينفع هؤلاء من الملابس والأغذية والأكسية. كما أني أدعو أهل رؤوس الأموال والأغنياء والأسقياء أن يبذلوا صدقاتهم هناك، فإن الأقربين أولى بالمعروف وهم أحوج ممن هو أبعد منهم، فعسى الله سبحانه وتعالى أن ينفع بالجهود وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يصلح الراعي والرعية، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين، وأن يجعلنا من أنصار دينه، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. كما أشكر الذين بذلوا من علمهم ومن جهدهم ومن وقتهم، فهذا الذي يبقى لهم لا من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. أسأله سبحانه وتعالى التوفيق والهدى والسداد والعون والثبات على الحق حتى نلقاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.